هذا واحد جاب لي حديث لكن ما هو فاهم من الحديث، بارك الله فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في الحديث الشريف: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل يشمل ذلك عدم الخلو بالمحارم كالأم والأخت والبنت؟ رأيكم في فهمه؟ أي نعم. لا، المقصود يا أخي المرأة الأجنبية: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. إياكم والدخول على النساء. الحمو، قال الحمو الموت، يعني المقصود به الأجنبي والمرأة الأجنبية. أما العياذ بالله يعني المحارم الأم، هل الشيطان بيصير إذا خلوت بأمك؟ هذا نسأل الله العفو والعافية، يعني ما يتصور. أو الأخت أو البنت، أين المحرم؟ فيه سمي محرم لأن بينهما حاجز وهي الحرمة. نعم، حرمة، حتى حرمة فطرية. نعم. يقول، وهذا السؤال الثاني يبدو أنه ما فهم درسنا. يقول: إذا ارتكب من هو دون سن البلوغ عدة محظورات دون علم وليه، ماذا عليه؟ احنا وش قلنا؟ والواجب يتعلق بالولي، لان غير المميز او الصغير غير مكلف. فاذا ارتكب اشياء طبعا محظورات يتعلق الواجب بالولي. هنا الله يقول: حسب، وعليكم السلام ورحمه الله، حسب كتب السير أن أول مولود في الإسلام بعد الهجرة هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وفتح مكة سنة 8، ولم يذهب ابن الزبير قبل هذا التاريخ، وكان أمير الحج سنة 9. أي وكان أمير الحج هنا سنة 9، يعني أبو بكر وهو الصديق رضي الله عنه. فكيف يحمل ابن الزبير وعمره أقل ما يكون 9 سنوات ويكون حمله بخلقه؟ ما أدري شلون استنتج هذا. استنتج أول مولود بعد الهجرة، بعد الهجرة يمكن بعد سنوات.